بسم الله الرحمن الرحيم. باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ طبعا السؤال سؤال من غير جواب، جوابه محذوف، تقديره يقومون عند رؤية الإمام. هنشوف الحديث كده. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. يبقى الحقيقة هو ده الأساس في قيام المأمومين، لأنه لو شفت في المذاهب وآراء الأئمة هتجد في بعض الاختلاف في قيام المأموم. هل يقوم عند حي على الصلاة يقوم يقف استعدادا يعني، ولا يقوم عند قد قامت صلاة، ولا يقوم إمتى؟ فهو أصح الآراء والأقوال زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صح أن الصلاة تقام والإمام ما يكونش لسه جه، ممكن ما يكونش لسه دخل المسجد، ويصح أن الإمام يخش بمجرد كلمة الله أكبر، جايز. ففي كل الأحوال الأفضل هو عند رؤية الإمام بيقوم المأمومون، لأنه بدل ما يخوض قدام حد. طبعا انتوا عارفين الإمام من حقه أن يمر أمام المصلي لكي يصل إلى المحراب أو لكي يصل إلى المنبر، لأن لو هيقف يستنى لما المصلي يخلص واحد تاني بيصلي، ممكن حد يخش يفتن الناس أو يكون قاصد يصلي في طريق الإمام عشان يمنعه من الوصول يعطل الدنيا. فالإمام من حقه أنه يجتاز، زي بالظبط اللي بيجتاز من أجل سد فرجة في الصف، من حقه أنه يمر أمام المصلي. فهو باين هنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما يشوفوه أول ما يخرج من حجرته إلى المسجد هيقوم. يبقى هو دي العلامة، العلامة لقيام المأمومين للصلاة عند رؤية الإمام. معنى رؤية الإمام يعني خلاص يعني الصلاة أقيمت يعني بوجود الإمام. نعم. باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف، قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف أو ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. ينطف وينطف الاثنين صح، يقطر رأسه ماء. طب يعني معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة وتوجه إلى المحراب وقبل أن يكبر تذكر أنه كان جنبا فقال مكانكم، ففضلوا قافين، ودخل أوضته حجرته اغتسل ورجع. يبقى معنى كده بيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلم الأمة إنه الدنيا ما جرش فيها حاجة، يعني أقيمت الصلاة وبعدين تعطل الإمام بإنه يتكلم مع أحد ما جرش حاجة، أديك واقف مستني لان المبدأ العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. الامام تذكر انه مش متوضي، ما فيش حاجة، الدنيا ما طرتش، انسان وبشر ممكن ينسى، ممكن يغلط، يروح يتوضى ويرجع، هل تقام الصلاة مرة اخرى؟ لا. يعني هل الإقامة اللي حدثت دي هل تكررت؟ لا ما تكررتش، هي أقيمت مرة واحدة. قال لهم استنوا، وقفوا بقى، دخل اغتسل ورجع وهم واقفين، ورجع أقام الصلاة أو يعني كبر ودخل في الصلاة، ما جرش حاجة. بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإمام بشر زيه زي البني آدم العادي، يجري عليه ما يجري على الناس، فإذا نسي إنه كان جنب مفيش مانع يروح يغتسل ويرجع والناس تستناه، مفيش حاجة. باب إذا قام الإمام مكانكم، إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروا. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. نكمل مع صلاة المغرب إن شاء الله. باب قول الرجل ما صلينا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. انتوا فاكرين الحديث ده جه قبل كده برضو، والكلام ده كان حدث في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب، وطبعا حصل لخمة والناس مشغولة بحفر الخندق والناس مشغولة بالاستعداد والقلوب كانت مضطربة وبلغت القلوب والحناجر. فاكرين طبعا سورة الأحزاب بتشرح الموقف كان شكله ايه، فاتلخموا، فاللي نسي واللي ما خدش باله واللي كده، فجأة سيدنا عمر بيشتكي بقى. المهم انه صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بعد المغرب ما أذن، وزي ما أقول كده بعدما أفطر الصائم. بعدما أفطر الصائم عاوز يقول هم أنه يعني المغرب اتدنت أو وجبت يعني. فإذا كلمة ما صليت يبقى مش ممنوعة. الإمام بيرد على مين؟ بيرد على بعض العلماء في زمنه وعصره أو قبل عصره اللي قالوا يكره للرجل أن يقول ما صليت أو فاتتني الصلاة. فكان الحديث بتاع برضه فاتتني الصلاة، فبعض العلماء حاولوا يوفق فقال لك والله اللي كرهوا الكلمة كرهوها للي قاعد في المسجد ينتظر الصلاة، فمثلا دخل واحد أنت صليت العصر؟ لا ما صليناش، يمكن قالوا كده، يمكن قصده كده. لكن المهم احنا قدامنا اهو كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صليت بعد، ما فيهاش حاجة. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. أهدي مثلا واحدة بقى المرة الأولانية أقيمت الصلاة ووقف في المحراب وتذكر أنه كان جنوبا فقال لهم على مكانكم وذهب فاغتسل وخرج إليهم وما حدثتش إقامة مرة أخرى. مرة تانية أقيمت الصلاة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بقى النبي في المسجد وشافوه طبعا وأقاموا الصلاة وقامت الناس وقفت ففي راجل وقف يتكلم معاه ما قالوش مين الراجل ده حتى وقف يتكلم معاه حتى نعس الناس يعني الناس نامت نامت يبقى كلام ده كان صلاة ايه العشاء فالناس غفلت ونامت ما جرش حاجة وبعدين راح صلى بالناس ولم تحدث إقامة مرة أخرى. أدي العنوان بيقول الإمام تعرض له الحاجة يعني حصل أنه عرض له عارض فما فيش ما يمنع أن الصلاة تؤجل وينتظر الناس الإمام للصلاة لا يستعجلوه ولا يسقفوا له ولا يبرطموا بالكلام ولا حاجة. أنت شايف نفسك مستعجل وراك حاجة ما أنتش طايق ما أنتش قادر تقف ما أنتش قادر تستنى خد بعضك واخرج مع السلامة اخرج ما جراش حاجة يتصلي لوحدك ومع السلامة وراك قطر هتسافر وراك مشوار وراك حاجة صلي واخرج صلي منفردا مفيش حاجة لكن ما تعلقش على تصرف الإمام ما تعترضش على تصرف الإمام ما تعملش فتنة في المسجد زي ما بيحصل في بعض المساجد الإمام اتأخر شوية ولا حاجة في في في صلاة ظهر في صلاة عصر في حاجة بس ايه مش هنصلي مش عارف ايه حاجة كده طبعا ده نتيجة الجهل الجهل بالدين لأنه للأسف الشديد اللي حادث إنه ما فيش تعليم في الدين ما هو الناس بتعلم دين منين طب انتوا بتيجوا الجامع تتعلموا والجامع ده بالذات بيعلم لكن جوامع البلد ما بتعلمش وجامع اهو مش عاملينه بيقرا اهو وجامع وراه وجامع وراه الجوامع ماليه البلد في جوامع بتعلم جامع مفتوح عشان الناس تخش تصلي وتروح خلاص او يخش ينام والمدارس ما بتعلمش دين والاعلام مهتم بالسياسه وبالفولكلور انتوا هتتعلموا دين منين هيتعلموا دين منين ناس ولا حول ولا قوه الا بالله. باب الكلام اذا اقيمت الصلاه. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد قال سالت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاه فحدثني عن انس بن مالك قال اقيمت الصلاه فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليها لم يطعها. موضوع تاني. إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. ده موضوع تاني. موضوع بقى إذا الكلام بعد الإقامة يعني إذا أقيمت الصلاة وحدثت إقامة وبعدين وقف الإمام يتكلم مع إنسان هل باظت الدنيا؟ ما باظتش ما جراش حاجة وما فيش إقامة تانية. أنت في بيتك بقى بتصلي لنفسك أقمت لنفسك الصلاة ثم جاءت امرأتك أو ابن لك فتكلم معك بكلام فرددت عليه الكلام هل يلزم أنك تعمل إقامة تانية؟ لا ما فيش حاجة بسيطة. أما الجزئية الثانية دي فدخل في الحديث على إن هو موضوع تاني. إن منعته أمه عن أيوة الحسن قول الحسن إذا منعته أمه عن صلاة العشاء شفقة عليه لم يطعها لأنه الحسن من الناس التي ترى أن الصلاة في المسجد واجبة لها صلاة الجماعة وبيتكلم عن العشاء باعتبار بقى مش الجمعة الجمعة طبعا معروف انه فرض عين صلوات الجماعة في المسجد بعد كده فيها اختلاف بعض الناس بتقول زي الحسن اهو ان منعته امه شفقة عليه لم يطح لان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اذا اعتبر ان صلاة العشاء في المسجد جماعة تبقى فرض عين عليه مش فرض كفاية وجهة نظره. نعم. باب وجوب صلاة الجماعة. اهي هذا العنوان بقى فيظهر فيه تقديم وتأخير. وقال الحسن إن منعته أمه. طيب إيه بقى ده؟ يبقى إيه اللي حصل بقى؟ هو كده صح بقى؟ أمال أنت جبتها في الأول ليه؟ مكتوبة قدام. مكتوبة في الحديث. مكتوبة كده؟ آه. ها؟ عندك مش مكتوبة؟ وانت عندك مش مكتوب كده صح. اللي عنده مش مكتوبه يبقى مظبوط، اللي عنده مكتوبه ما لهاش. عشان كده انا دهشت واستغربت ده موضوع ايه دخلك في الموضوع ده. فتحط قوسين بقى او خط وتعمل سهم كده على تحت عشان تنزل في مطرحها. يعني اللي بيكتب وبينسخ نقل السطر مرتين، ويبقى الحديث جوه ان هناك انتهى في ايه، انتهى فين؟ بعدما اقيمت الصلاه خلاص. ايه في القوس بقى وانتهى، هو خلص الحديث وخلص الباب كده صح. بعد كده بقى باب وجوب. ايوه باب وجوب صلاه الجماعه. ما دي بقى بس خلاص كده صح يا سيدي. انا قلت بقى مش عارف كده يبقى صح. وقال الحسن: ان منعته امه عن العشاء في الجماعه شفقه لم يطعها. اهو كده بقى مظبوط كده. والباب عنوانه ده يدخل في الموضوع بقى وجوب صلاه الجماعه. الامام حاطط عنوان وجوب، هل الوجوب عموما؟ ففيه وجوب كفايه وفيه وجوب عين. صلاه الجمعه فرض عين، صلاه الجماعه في المسجد فرض ايه؟ كفايه. يعني لو فيه مسجد وقيمت فيه الجماعه في حي وقيمت فيه الجماعه في الصلوات الخمس خلاص ما جراش حاجه. لو ان المسجد ده في حي ولا تقام فيه صلاه جماعه في المسجد يأثم اهل الحي كلهم بقى، لان فرض الكفايه زي ما قلنا اذا قام به البعض سقط عن الكل. اما فرض العين فيتعين على كل ايه، على كل انسان. وبالتالي هنجد بقى هنا هتيجي بقى الباب ده هيفتح علينا حدوته وموضوع، وهيجي بقى الحديث انه بقى هيؤمر حد بانه يقيم الصلاه ثم يخالف الى اقوام فيحرق عليهم بيوتهم بالنار وحاجات زي كده. وبالتالي الحديث ده بالذات حدث ان بعض الناس اخذوه وقالوا الحديث ده حصل عن صلاه الفجر، وناس قالت لا ده عن صلاه العشاء، وناس قالت لا ده عن صلاه الجمعه. وحدث الخلاف بقى، حدث الخلاف. صلاه العشاء في الجامع النبي اتكلم عن فضلها عليه الصلاه والسلام، فضل صلاه العشاء ولو علمتم ما في العتمه مش كده؟ طيب او ما في الفجر والعتمه لاتوهما ولو حبوا، ولو علمتم ما في التهجير ولو علمتم ما في الصف الاول ثم لم تجدوا الا ان تستهموا عليه لاستهمتم، الى اخر الاحاديث اللي احنا عارفينها دي كلها. لكن صلاه الجماعه دلوقتي انت في بيتك والعصر، هل لازم تنزل تصلي العصر في الجامع ولا ممكن تصلي في بيتك او في سوقك؟ في ناس قالت لا لازم يخش يصلي الجامع، قيام الفرائض في الجامع. ودول ناس تشددوا في المساله شويه واعتبروها كده يعني. وفي ناس قالوا لا ما دام حد بيصلي في الجامع خلاص، لان هو فرض كفايه مش فرض عين. لما ساق اصحاب الراي الاول الادله جابوا الحديث بتاع انه هيروح على بيوت ناس ويحرقها عشان ما بيروحوش الجامع، ولو كانوا عارفين ان الجامع فيه لحمه كانوا راحوا. الناس التانية قال لك الله يا أخي ده ربنا سبحانه وتعالى لم يفرض الذهاب إلى المسجد في الجمعة بس، في القرآن إذا نودي للصلاة من، بس كان ممكن بقى يشيل كلمة من يوم الجمعة دي، إذا نودي للصلاة فاسعوا خلاص، ما شالهاش ربنا، حاططها ليه؟ عشان يوري لك إن الوجوب يوم الجمعة بس فقط، ما سوى ذلك لا فرض كفاية. وجابوا برضو أدلة الحديث بتاع انه صلاة الانسان في جماعة بتبقى احسن من صلاته لوحده ب 27 درجة او ب 25 درجة. الله بدم تزيد عنها في الفضل يبقى ديكها برضو ايه صحيحة بقى مش بطلة، لان لو فرض عين تبقى الصلاة بره الجامع بطلة، وده امر ما حدش يقول بيه. الامام البخاري جايب الكلام بقى وجايب لك العنوان وجوب الصلاة عموما بقى، ملوش دعوة بقى متكلمش بقى ايه بقى فرض كفاية فرض عين. بيقول رأي الحسن: وقال الحسن: إذا منعته أمه عن صلاة العشاء شفقة فلا يطيعها. بدل قال فلا يطيعها يبقى معناها أن الصلاة جماعة في المسجد فرض إيه؟ عين على طول، لأن لو فرض كفاية يجب أن يطيع أمه ويسيب فرض الكفاية. فاهم ولا مش فاهم؟ فجاي بيحط المثل ده لأن طاعة الأم مقدمة عن المندوب وعن السنة وعن فرض الكفاية كذلك. يعني صلاة الجنازة فرض كفاية. فجت أمه قالت له اقعد ما تروحش تصلي جنازة. يقول لها حاضر يا أمه. لو نزل راح صلى الجنازة عاصي عاصي ما تنفعوش. ولو صورت صلاة الجماعة في المساجد فرض كفاية وجاء أبوه أو أمه قالوا له ما تنزلش تصلي في الجامع، صلي هنا، انزل يوم الجمعة بس، بقيت الصلاة صليها في البيت هنا، تجب عليه الطاعة. ولو عصى أثم. واضح؟ لأن طاعة الأب والأم مقدم على الإتيان بالنوافل أو السنن أو فروض الكفاية أو المندوبات. من هنا جاي الحسن جايب لك دي بالذات عشان يفهمك، بدل ما هيعصي أمه هنا يبقى هيحصل إيه؟ يبقى الفرض فرض إيه؟ عين على طول. يبقى الفرض فرض عين على طول. ده رأيه. اتفضل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب أو يحطب ثم آمر أو آمر بالصلاة فيؤذن لها حتى آمر أو آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف أو أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. أشوف كلها يا بالرفع يا بالنصب، أخالف أخالف كده يعني. وبعدين أخالف، أنا قلت لكم أظن على المنبر يوم الجمعة شرحت لكم الحتة دي ولا إيه؟ خالف إلى وخالف عن، خالفته إلى، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن. أيوة أنا قلتها في دي. خالف إلى يبقى ذهب وقصد إلى الشيء وغيره معرض عنه. خالف عن يبقى ترك الشيء أعرض عنه وغيره قاصد إليه. عشان كده ثم أخالف إلى، يبقى هو حيقصد إلى بيوت لا يقصدها الآخرون. نعم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. أدي الحديث جاي فين بقى؟ في العشاء مش في الجمعة، في العشاء. خد بالك في العشاء. فالحسن بيستند الحديث ده. العرق أو العرق عندك بالسكون عند الراء، بالسكون. العرق العظم عليه لحم، حتة عظماية عليها حتة لحم، يعني مش كلها لحمة، لا يعني عظم عليه حتة لحم. والمرمتين الكوارع يعني ولو حتى رجل خروف ولا رجل عجل. كان جه يعني الكلام ده بقى اللي خلى الحسن يقول انه بدم حيروح يحرق عليهم بيوتهم. الله ده معناها ايه؟ انهم يستاهلوا الحرق. الله يستاهلوا الحرق ليه؟ يبقى لازم تركوا فريضة، وتبقى الفريضة هنا مش فرض كفاية، فرض ايه؟ فرض عين. وما هوش جمعة بقى، اه عشاء، اه عشاء. ادي واحدة. نكمل. باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود، شوف بقى الإمام البخاري عمل ايه؟ العنوان اللي فات كان ايه؟ وجوب صلاة الجماعة. شوف بقى بعد كده بيقول ايه؟ فضل صلاة الجماعة. انت حر بقى، ما هو جايب دول وجايب دول، جايب رأي دول وجايب رد، وما قالش يوم صلاة الجماعة فين؟ جمعة ولا غير جمعة؟ يوم يجيب لك التاني بقى، وجهة النظر التانية اهي. فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. يعني الجماعة خدس من الجامع ده يروح جامع تاني، يمكن يكونوا لسه ما صلوش. طب رحت لقيته صلى آخر، تعمل إيه؟ تلف على جامع البلد يعني. وجهة نظر. وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. حدثنا عبد الله بن يوسف وقال. كل ده عشان يدرك فضل إيه؟ فضل الجماعة، مش مسألة وجوب بقى، مسألة إيه؟ إدراك وفضل. لأن لو كان وجوب أنت رحت الجامع وخلاص. وبعدين لو كان وجوب طب رحت بعد الصلاة ما خلصت ليه؟ تبقى زي اللي بيصلي الظهر بعد أذان وبعد العصر، ما بعد ما فات. خد بالك برضو، ما هو كلام نفسه تاخد منه. ها، ما عشان كده العنوان ايه؟ فضل، مش وجوب بقى. لانه بدم راح بعد ما صلي فيه اذن واقام، ده بقى عاوز يبقى ادرك ايه بقى؟ جماعه. والتاني بيدور على مسجد عاوز يدرك فضل الجماعه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. الفذ يعني اللي بيصلي لوحده، بدم تفضل يبقى صلاة الفرد لوحده صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. لو كانت فرض كفاية تبقى صحيحة، لو فرض عين بقى الذهاب للمسجد في جميع الصلوات تبقى صلاته غير صحيحة، تبقى صلاته ايه؟ بطل، بدم فرض عين. فلو ما راحش يبقى خلاص، يبقى صلاته ما تنفعش. طب ازاي تيجي بقى دي 27 درجة؟ لسه برضو نكمل. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. 25، أظن فيه في الهامش 5. أيوة. ها؟ الهامش مش كده؟ أيوة. هذه مرة قال 25 وقال مرة 27، فالناس قالوا بناخد بالزيادة. طب والناس اللي قالوا 25 دول، طب جابوها منين؟ نسيهم ولا لخبطهم؟ قال لك لا، كانت 25 فزاد الفضل وأصبح 27. نعم. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. خد بالك بقى، نشوف الحديث ده بقى هيأيد كلام الناس اللي بتقول إن الفرض فرض كفاية مش فرض عين. الحديث واضح جدا. طب قلتوا إيه في الحديث التاني بتاع التحريق هيروح يحرق عليهم بيوتهم؟ قالك الكلام ده في المنافقين. بقى المسلم الحقيقي اللي ما هوش منافق ما نزلش يصلي الجماعة وبعدين عرف إن فيه بيفرقوا كوارع في المسجد، لو صلى جماعة في المسجد هيدوله كوارع ولا هيدوله عدة لحمة، هيروح. المسألة بقى مسألة كلام عن المنافقين اللي هم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. الكلام في المنافقين. ثم إن اللي يستحق الحرق عشان ما راحش ده منافق، لكن المسلم لا، المسلم في مشيئة الله حتى لو ارتكب الكبائر في مشيئة الله، يعني إن شاء غفر وإن شاء آخذ. فإذا الحديث في المنافقين يا جماعة مش الحديث في المسلمين اللي هيحرر عليهم بيوتهم. ثم إن هل فعل؟ لو كان واجبا لفعله، لو كان واجبا عليه لفعله، فلما لم يفعل إذا الكلام خرج على مخرج التغليظ والتعنيف، ويبقى المقصود به منافقين مش مسلمين. ما هو عملهاش اهو، طب ما عملهاش ليه؟ يبقى همه ولم يفعل. إذا الكلام في المنافقين. وبدام الصلاة في الجماعة تبقى أفضل من صلاة الفرد لوحده 25 درجة أو 27 درجة، يبقى صلاة الجماعة فرض إيه؟ كفاية، مش فرض عين. وفرض العين هو الجمعة بس. وبعدين الحديث اللي بعد كده اللي جاي أهو بيقول صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد أو الفز 25 درجة. ذلك، أدي بقى السر التفضيل إيه؟ ذلك إيه؟ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. خطوة بفتح الطاء، فتح الخاء، بفتح الخاء. أيوة. الخطوة المرة من الخطوة، الخطوة ما بين القدمين في الخطوة المرة، ده الفرق. خطوة وخطوة، خطوة المرة، خطى خطوة يبقى خطى مرة واحدة. ما بين قدميه في حال الخط تسمى ايه؟ خطوة. نعم. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. مصلى. اللهم ما دام في مصلاه، مش مطرح ما صلى بالظبط. ممكن انت صليت هنا عند العمود وخلصت الصلاة، قمت بقى جيت ركنت عند الحيطة، ينفع برضه؟ هو في مصلاه يعني في مسجده الذي صلى فيه، مش في نفس المطرح، فاهمين؟ اذا بتصلي الجمعة مثلا وبعدين بتقوم بقى تحضر المجلس بتاعك في هنا يمين او الشمال، او بتصلي المغرب وبعدين تيجي تسند على العمود عشان تسمع الدرس مثلا، فما دام في مصلاه اي في مكانه الذي صلى فيه من حيث الاتزاع، مش نفس المطرح يعني في المسجد يعني. اللهم صل عليه. هيقول بقى الملائكة بتصلي عليه ازاي؟ يعني ايه تصلي عليه؟ يعني تقول ايه؟ اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. شوف برضو جاي يقول ايه، فضل صلاة الفجر في جماعة. لو كان صلاة الفجر في جماعة فرض عين في المسجد ما كانش قال فضل، كان قال وجوب. يبقى بان رأي الإمام البخاري، هو يبان رأيه. بان رأيه منين؟ من العناوين، زي ما قلنا بيأخذ فقه رأيه من العنوان. فضل صلاة الفجر في جماعة يبقى معناها إنه صلاة الفجر في المسجد في جماعة ذات فضل، ويبقى الفرض فرض إيه؟ كفاية. ده وجهة نظر. نعم. وانت لك ان تأخذ بما شئت، لك ان تأخذ بما شئت. يا ريت تقدر تصلي جميع الفرائض الخمس في المسجد، ده حاجة ما فيش بعدها فضل يعني. نعم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده. الجميع عندك؟ أيوة. وأظن في الهامش صلاة الجمع. ما عنديش همش. تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين درجة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا. من أمة محمد عندك؟ أيوة. اعترضوا على الكلمة وقالوا ده غلطة مطبعية، المفروض ده من أمر محمد في الهامش. يعني اللي في الهامش أصح، من أمر محمد اعترضوا عليها، لكن الله أعلم، لكن هي مكتوبة موجودة. نعم. والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. أيوة، لأنه فوجئ بالناس تصلي لوحدها. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا. أيوة، لأن المسافة اللي هيجيها هتبقى أطول، وبالتالي هيبقى المشقة اللي بيتحملها عشان يروح المسجد هتبقى مشقة أكبر. يبقى كل ما كان بيتك بعيد عن الجامع كل ما كان فضلك أكثر من اللي بيته لازق أو جنب الجامع. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. يعني شوف ازاي يصلي ثم ينام، بيتكلم عن صلاة العشاء برضو، بيتكلم عن صلاة العشاء، لأن صلاة الجماعة في المسجد هتخليك تستنى هيأذن وبعدين يقيم وبقى تستنى على ما يصلي السنة وما تصلي وراء الإمام وبقى رايح بقى على ما تروح، إنما اللي هيصلي في بيته العشاء وجب هيروح يصلي العشاء وينام على طول، يبقى برضه في أفضلية أفضل. ها؟ نعم. باب فضل التهجير إلى الظهر. حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. النداء اللي هو الأذان. طبعا الحديثين أو الكلام اللي في الأول ده هيجي بعد كده بالتفصيل، اللي هو وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له، اللي هي إماطة الأذى عن الطريق. لكن احنا الحقيقة دلوقتي بنعمل العكس، بنرمي الأذى في الطريق، تبقى قاعد وترمي ورق وترمي وشاخة وترمي زبالة وترمي قرف وترمي زفت، بدل ما تشيل لا بتحط للأسف الشديد. والحديث الثاني بتاع أو الكلام الثاني بتاع الشهداء خمسة: المطعون اللي مات بداء الطاعون، المبطون اللي مات بداء البطن، صاحب الهدم وقع عليه البيت زي بتوع الزلزال، الغريق اللي مات في البحر، واللي مات في سبيل الله. لكن جاء الحديث بقى اللي هو قصده اللي هو لو يعلم الناس ما في النداء والتهجير. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. باب احتساب الآثار. طيب هنقف على احتساب الآثار.